بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. لما قيل جمالك جمالك في كل الحقائق السائر جمال الله كما تقدم هي صفاته الثبوتية، والمراد منها هاهنا أن ما هو من آثار الجمال وظهور الجمال وهو الوجود الإنساني والفعل الإلهي وهو الوجود المنبثق في كل الحقائق في كل ما له قابلية التحقق وهي الأشياء والماضيات سائر أي نافذ أي أن وجودك المنبثق الناشئ عن عدد الواحدية والأسماء والصفات سائر في كل منبثق على كل الماضيات وليس له وليس لجمالك بما له من الظهور وهو الفعل والوجود المنبثق إلا جلالك على تفاسير الجلال بما فسرنا الجلال من التفاسير السلبية لأن الجلال بحسب المصطلح ما يجل وما ينزه عنه الحق وهي الصفات السلبية أو على عليه السلام أو على ما فسرنا الجلال من القهر من صفات القهر والغلبة في مقابل صفات اللطف أو ما فسرنا الجلال بمعنى شدة ظهور الصفات في قبال أصل الصفات أو ما فسرنا الجلال به من مقام ال وأحديات مقام الذات فإنه ستر لمقام الأسماء والصفات أي أن الحق بأسمائه وصفاته ظهور على هياكل الماهيات على هياكل الممكنات لكل ممكن بقدر ذاته انكشف له الحق سبحانه وتعالى فالحق منكشف على الجميع على الهيولى حتى أشرف الكائنات لكن كل تثبت من نور الحق وانكشف له الحق على قدر سعة وجوده بل وعلى نحو التلخيص نقول الصفات الجمالية الثبوتية ظاهرة وظهور ولكن الله تعالى من حيث الصفات السلبية ليس بظهور لأنه ليس بماهية وليس بجوهر ولا عرض ولا في مكان ولا بمرئي ولا في زمان ولا في مكان ولا مرخص فإذا هذه كلها سلوب كأن بها عدم الظهور ولذا قيل بالصفات السلبية ستر وبالصفات الثبوتية ظهور أو كما تقدم في مقام الأحدية والذات وغيب الغيوب ستر وفي مقام الواحدية ظهور ومقام الذات كأنه يخفي مقام الأسماء ويهيمن عليها أو كما تقدم أنه بصفات القهر والغلبة والجبروت والملك والوحدة ستر وبمقام أهل الصفات والعطاء وما شاكلها من الصفات الأخرى ظهور أو إلى آخر العبارات ثم المصنف في حاشية الكتاب يعتذر عن قوله هذا، وهو أنه كيف يكون بالسافر والوجود كله ظهور، فلا محنى للسفري، فلا محنى للسفري أرجو التوجه إلى هذه المعاني وأن تكرارها لأنها ترجع إلى المطالب العقلانية، فتحتاج عليكم السلام فتحتاج إلى مساعدة من أنفسكم لا يؤديها التعبير القاصر. سيكون للمصنف في حاشية هذا الكتاب وكيف جلال الله ستر جماله، وكيف تكون وكيف يكون الجلال سترا للجمال، ولم يكن سلب السلبي قد يحاصر، وسلب السلبي يعني الصفات السلبية ترجع إلى سلب السلبي، وسلب السلبي وجود والوجود ظهور وكشف وانتشار، وكيف بالظهور والكشف والانتشار يحصل ما يحاصر الحق وما يكون سببا للغشاوة ولعدم الظهور. وقف. فإذا يقول المصنف في حاشية هذا الكتاب الله بكل مراتبه ظهور، الله بكل مراتبه ظهور، لأنه محض الوجود، والوجود بما هو وجود، والوجود بما هو وجود، كشف وانكشاف وظهور. فإذا يجب أن نلتفت إلى أن القصور هو قيد عالم الإنسان الذاتي الذي لا يمكن التخلف عنه، أي الخلق والممكنات، أي الخلق والممكنات لواقع ذاتها الماهوي وحديتها ووقوفها على مكتبة وجودها. كل وجود إمكاني بقدر وجوده يرى الحق، وما زاد على قدر وجوده خفاء، لكن لا إخفاء من قبل الله تعالى، بل خفاء هو من لوازم، هو من لوازم قصور عالم الإمكان، هو من لوازم قصور عالم الإمكان. فلا يعرف الحق بقدر ما يمكن لعالم الإمكان من معرفة إلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وما كان بنص القرآن نفس الرسول وهو علي عليه السلام، وهو علي عليه السلام وبقية الأنبياء والأوصياء كل في مكتبته، كل في مكتبته، حتى يصل الأمر إلى أنزل مرحلة من مراحل عالم الإنسان كالمادة والهيولى، فإن الحق حاضر لديها أيضا بقدر سعتها الوجودية. وكل جزئي آخر خبر من الكتاب، وكل جزئي من الأسماء، وكل جزئي من الأسماء وضع وضعا إلهيا لمعنى ما صنع، وضع وضعا إلهيا لمعنى ما صنع. أتوجه إلى هذا الشعر. ثم يقول المصنف كأنك تقول ولعلك تورد وتشكل أنه كيف تكون الكائنات والوجودات الإنسانية معربة وكلمات تعرب عما في الضمير، والحال أنها ما اعتبرت لكي تكون كذلك. فيقول الذي يدعى كالألفاظ ويعتبر لكي يدل على معنى لما كان قائما باعتبار المعتبر يزول عند ذهاب ذلك الاعتبار، وقد يهجر كما في الكلمات التي تهجر، موشكلنا عند كلمات تهجر، وقد لا ينتقل إليه السامع لأنه ليس من أبناء تلك اللغة. فإذا الاعتبارات والدلالات الألفاظ الاعتبارية لما كانت غير ذاتية، بل هي بوضع واضع واعتبار معتبر، تبقى ما دام الاعتبار والحفظ لذلك الاعتبار. لكن الوجودات الإنسانية والأسماء الجزئية وهي التشخصات الخاصة كوجودي ووجودك ووجود في السماء والأرض، هذه دلالتها بوضع التكويني الإلهي، فدلالتها وحكايتها عن الأسماء والصفات الإلهية ليست بوضع واضع وجعل جاعل، فلا تزول عنها. أقمع عبارة. وكل جزئي، المراد من الجزئي من الأسماء هي الوجودات الإمكانية بتشخصاتها المعينة، لا المفاهيم الذهنية والكليات الذهنية، عن التشخصات الخاصة كوجودك، كوجود السماعي، كوجود البطري، كوجود العقلي، كوجود المثالي، كل وجود وجزئي وتشخص بقدر وجوده، بقدر سعة وجوده، هو كلام يعرب عما في الضمير الإلهي. وكل جزئي من الأسماء، يا أسماء، لا الأسماء اللفظية، الأسماء التكوينية، الأسماء الخارجية، وهي الوجودات الخاصة الإمكانية. وكل جزئي، يعني وكل تشخص خاص من الأسماء، أي من الأسماء التكوينية الإلهية، المراد بها، المراد بالأسماء هنا، المراد بها أي المراد بالأسماء هنا، والجزئيات الخاصة هي التشخصات المعينة، المراد بها الوجودات والتشخصات الجزئية. إذ كل تعليل، لماذا سميت الكائنات الخارجية أسماء، والحال أنها تعينات وتشخصات خارجية وليست دينا بأسماء، جاء ليبين أن حقيقة الاسمية ما كان علامة في واقعه وذاته، لا علامة بحسب اعتبار المعتبر كالأسماء اللفظية. إذ كل من الأسماء والوجودات الخاصة الإمكانية التكوينية علامة وآية وسمة وحكاية من صفة من صفاته تعالى. ننظر إلى وجود إمكاني خاص فنراه مصنوعا، فهو يحكي صفة الصانعية، مخلوقا يحكي صفة الخالقية، مرزوقا يحكي صفة الرازقية، محيا يحكي الحياة الإلهية، عالم يحكي العلم الذاتي، وهل المجرى. كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، الآفاق كل العالم، الآفاق كل العالم، وفي أنفسهم، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، وفي أنفسهم، لأن هذه النفس البشرية على على على خلاصتها وكونها وجودا خاصا هي تحكي كل المراتب الإمكانية بتجرده ومثاليته ومادته. أتحسب أنك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر، فأنت خلاصة شتات العالم، فلو عرفت نفسك كما قال علي عليه السلام لعرفت ربك معرفة يقينية لا يقين بعدها. حتى يتبين للعقلاء للبشرية أنه تعالى الحق، والمراد من الحق كما تعلمون الوجود الأصيل الثابت، والمراد من الحق كما تعلمون الحقية بإطلاق الكلمة، التي هي لا تطلق بواقعها إلا على الله سبحانه وتعالى. وضع وكل جزئي من الأسماء وضع، وكل جزئي من الأسماء وضع وضعا، أي وضع. أنا وضعت كلمة الماء، أنا البشر وضعت كلمة الماء للجسم الرطب السيال، لكن هذا باعتبار معتبر، وليست هناك ملازمات ودلالات واقعية بين كلمة ماء والجسم الرطب السيال، لكن الوضع الإلهي وضع حقيقي، والدلالة ذاتية لا تختلف ولا تتقلق. عليكم السلام. وضع وضعا إلهيا تكوينيا، بل لمعنى ما، مو لمعنى ما، لمعنى ما نافية ما سالبة، لمعنى ما صنع، يعني وضعت الأسماء التكوينية والوجودات الخاصة الإلهية كوجود البشري والعقلي والملكي و بأي نحو من الوضع، لا بوضع اعتبر بوضع واضع، لا بوضع اعتبر بوضع واضع، بل وضعها التكويني كان آية. ولذا قال وضع وضعا إلهيا لمعنى ما، يعني ليس صنع بصنع صانع وجعل جاعل كالألفاظ التي صنع بصنع معتبرها وواضع اللغة، ما صنع أي ما وضع وضعا إنسانيا، بخلاف المعاني الإلهية، بخلاف المعاني الإلهية للكلمات اللفظية، بخلاف المعاني الإلهية عفوا الشبه بخلاف الشبه بخلاف المعاني الذهنية، المعاني الذهنية هي الصور الذهنية البشرية، لمن للكلمات اللفظية، هذه وضعت المن للكلمات اللفظية، يعني الكلمات اللفظية وضعت لكي تدل على المعاني الذهنية، بخلاف المعاني الذهنية بالنسبة للكلمات اللفظية، فإن الكلمات اللفظية وضعت بوضع واضع وصنعت بصنع طالع، ما دام الاعتبار موجودا تكون الدلالة والملازمة بين اللفظ والمعنى، لكن لما كانت هذه الملازمة غير ذاتية قد تختلف ولو حينما يفجر اللفظ. الآن جاء ليقول أن هناك فرق بين الوضع للأسماء التكوينية الإلهية وبين الوضع للألفاظ لمعانيها، فإن الأسماء التكوينية ذاتية، يعني بحسب ذاتها بحسب واقعها، هي آية ودالة على من؟ على المكنون الإلهي وعالم الأسماء والصفات. وهي طولية، يعني شنو طولية؟ يعني وأن الجاعل وهو الله سبحانه وتعالى له شأن العلية، له واقع العلية بالنسبة إلى هذه الأسماء التكوينية، فإذن ذاتية طولية بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى جعل وجودات الإمكانية، الدلالة هم ذاتية لا باعتبار معتبر، وهم طولية، يعني أن الواضع وضعها وضعا بنحو الجعل التكويني فكان علة لها. وأما وضع الأسماء للمسميات في عالمنا هذا فهي ليست ذاتية بل عرضية تعتبر من باب الاعتبار، والواضع مع الاسم مع الكلمة في عرض واحد، يعني كل منهما من عالم الزماني. أقرأ عبارة: إذ عرض على اللفظ الدلالة العرضية، هذه عرضت على اللفظ ليست ذاتية لله، هذه الدلالة عرضت على اللفظ، يعني اللفظ ما قبل أن يضعها العربي للجسم الرطب السيال للضال، لو أطلقت الآن عند أبناء الصين لما دلت على ذلك، فهي عارضة وليست واقع تلك الحقيقة، ليست هي واقع الماء الجسر رضب السيارة. إذ عرض على اللفظ الدلالة العرضية، أي لما عرض الدلالة العرضية في قبل الذاتية، الدلالة العرضية عرضية أي لما عرض الدلالة العرضية، يأي دلالة العرضية التي هي باعتبار وضع التي هي باعتبار وضع الموجود العرضي، وضع الموجود العرضي هذا توجه عرضي، أنا قلت عرضي بسكون الراء، عرضي يعني شنو عرضي؟ يعني أن الواضع وهو من وضع الكلمة، والكلمة الموضوعة كلمة في عرض أي من عالم الزمان، في عرض أي في من عالم الزمان، فحينما يضع الأب كزيدين كلمة عامر لابنه وضعها وهو في عرض تلك اللفظة، يعني هو تلك اللفظة من عالم الزمان في عرض واحد، أي لما عرض أو عرضت الدلالة العرضية الدلالة العرضية ولعلها العرضية في خبال الذاتية، هاي الأولية التي هي باعتبار وضع موجود عرضيا، وضع موجود عرضي يعني وضع بالواضع كالأبي لابنه أو كواضع اللغتي للغة، بسكون الراء لآخر الموجود العرضي الآخر يهو اسم الولد كعمر، العرضي الآخر يهو اللغة التي وضعها واضعها، بل بسكون الراء لآخر مثله في السلسلة العرضية الزمانية، في السلسلة يا سلسلة عندنا مو سلسلة هنا سلسلة طولية تبدأ من مبدأ المبادئ حتى تصل إلى عالم المادة، الوجودات في عالم المادة كلها في عالم واحد في عرض واحد، فهي واقعة في السلسلة العرضية، يعني السلسلة بأي لحاظ الأمور المادية ليست في سلسلة، الأمور المادية بلحاظ أنها في آخر السلسلة النزولية التي تبدأ من الحق عبر عن هذه السلسلة، بل في السلسلة العرضية الزمانية، أي أن الواضع والموضوع له كلاهما في عرض زماني واحد، وما بالعرضي وكل شيء لا يكون ذاتيا بل يكون بالعرض يطر على شيء يزول إذا زالت الأسباب وهجرت تلك المناسبات والاعتبارات، ولذا نرى قد تهجر كلمة وتنقل إلى أخرى، وأنزل هذه الأمور كما تكلم الأصوليون في باب هجر اللغات وفي الأصول في الوقت، وما بالعرض يدل فتلك الدلالة يا دلالة فتلك الدلالة العرضية تزول لأنها مجعولة بجعل جاعل لشيء من باب الأمر العرضي للذاتي ومن باب الأمر العرضي وهو الزمان للأمر الطولي، فما كان من باب العليات الحقيقية التكوينية بل من باب الاعتبار، واضح العبارة؟ كلمة ما اعتبرت بالجسم السيار وإلا ليس بينها والجسم السيار خارج علية ومعلولية، لكن وجودي أنا ووجود السماء والأرض ليس شيء جعلت له الدلالة على الحق، عينه الدلالة على الحق، ذاته الدلالة على الحق، واقع سبحانه واقع عبارة تدول لا الدلالة الوضعية، الآن جاء إلى الدلالة الطولية في قبال العرضية والذاتية في قبال العرضية، لا الدلالة الوضعية هذه الإلهية التكوينية للممكنات بالنسبة إلى الحق تعالى، فالدلالة الوضعية الإلهية التكوينية وهي وجودات الممكنات وكونها دالة على الحق سبحانه وتعالى، هذا ليس كما تقدم من الدلالة الأرضية العرضية، بل من باب الدلالة الذاتية في اعتبار من ذات عرض مثلا، بل من باب الدلالة الذاتية لا الدلالة التي تعرض على الشيء عروضا، تعرض على الشيء عروضا الطولية، يعني من باب مدلول دل على شيء هو معلول بتلك الحقيقة الطولية، يعني أن الله تعالى بالنسبة إلى الكائنات في طولها أي في مرتبة علتها فإنه علة العلل سبحانه وتعالى، مثلا بخلاف وضع زيد لكلمة الماء للماء ووضع الأبي لكلمة عامر لولده، فهذه باعتبار المعتبر قائمة لا طولية بينها، لا علية ومعلولية بينها اعتبارا، يعني قال اعتبروا كلمة الماء للماء، بل لأن ما بالذات لا يختلف، لأن ما كانت دلالته بالذات مثل الحيوانية الناطقية التي هي بالذات والحقيقة لواقع وجود معين وهو الهيكل الوجودي للإنسان، هذا لا يختلف، واقع الشيء لا يختلف، فكذلك يريد أن يقول واقع الهيكل الإمكاني والوجودات الخاصة الإمكانية هذا لا يختلف، لأنه ما كان باعتبار معتبر ليختلف، هذا لا يختلف لأنه وجوده دلالة، ليست الدلالة اعتبرت لهذا الوجود، بل لأن ما بالذات لا يختلف ولا يتخلف، يعني ولا يتخلف، يعني ولا يمكن تبديل ذاتيا ورفعه وجعل شيء آخر مكانه. في الماء يمكن أن نتفاهم ونقول أيها الناس أيها العرب نريد أن نبدل كلمة الماء بكلمة مثلا بكلمة أخرى كساب أو تاب أو راب مثلا، فإذا قلنا من الآن وما بعد كلمة ساب مثلا أو جاب يعني ما يمكن أن تتبدل أم لا؟ يمكن أن تتبدل لأنها ليست ذاتية، لكن ما له دلالة تكوينية هو عين الدلالة، هذا ليس باعتبار معتبر حتى نقول ونتكلم أن رفعنا هذه الدلالة، ولذا قال ولا يتخلف، أي ولا يمكن أن نرفع دلالة ذاتية ونعطيها لشيء آخر ونأتي بدلالة أخرى لذلك الشيء، لأن الذاتيات هي عين الذات وليست من باب جعل شيء لشيء. غرر في تقسيم الكلام. الآن عرفنا أن الكلام ما يعرف عن الضمير، وأن حق الكلام ما كان لا بوقع واضع بل ما كان واقعه يعرض عن شيء. من بعد ما عرفنا الكلام جاء ليتكلم عن أقسام الكلام، فقال أول كلمة وحقيقة ما تعرض عن واقع الحقيقة ولا نهاية الوجود هي الكلمة الإلهية، أي الوجود اللامتناهي الإلهي، واضح؟ فإذا أول كلمة هي يعني أول وجود معرض عن الضمير هو وجود الله المعرض عن نفسه وحضور الحق لنفسه، هذا أكبر إعراب، يعني انكشاف الذات الإلهية لنفسها هو أكبر كلمة وأكبر إعراب عما في الضمير. غرر فمنه أي فمن الكلام ما كان عجن الذات الإلهية عين الذات الإلهية، يعني عواء عن الله سبحانه وتعالى. فمن الكلام ما كان عين الذات الإلهية، أي شيء هذا في واقعه؟ الذات الإلهية وصف الوجود ولا نهاية النور، أي شيء؟ قال كون بحيث ينشئ الآيات، هذا كون مكون بالطرق. الكلام الذي هو عين الذات الإلهية، الكلام الذي هو عين الذات الإلهية كون للكون بمعنى المصطلح، وهو عالم المادة الكون والكتاب، بل الكون بما هو مصطلح الشرع كما قال علي عليه السلام كائن لا عن حدث. الكون بهذا المعنى يعني وجود، كون ووجود معرض عما في الضمير، بحيث ينشئ الآيات، بحيث كان منشأ للآيات أي الممكنات. هذه هي الكلمة الأولى، كلمة أعربت عما في الضمير، وكان إعرابها عما في الضمير دينا بإنشاء الكائنات. واضح؟ نحن أعربنا عما في الضمير بإنشاء الألفاظ، والله تعالى أعرب عما في الضمير بإنشاء عالم الإنسان. بس كون هذه الكلمة كون ما محلها من الإعراب؟ فمنهما قد كان عين الذات كون إلا عطف بيان لما ما كان عين الذات كون، حيث عطف بيان ما كان عين الذات كون عطف بيان لما، يعني لما يعني بكلمة ما التي قلنا، فما فمنهما هاي كلمة ما بين قوسين، أو كلمة كون أو كلمة كون خبر لمبتدأ محدود، كأنك تقول فمنهما قد كان عين الذات هو كون، هو كون كون بحيث ينشئ الآيات أي ينشئ الممكنات، وهو وهذا الكون الذي هو أعرب عن ضميره بإنشاء الكائنات الوجود المجرد، المجرد عن من؟ عن المجال والمظاهر، المجرد عن كل عالم الإمكان والماديات، المجال والمظاهر الماديات بما لها من إظهار عالم الربوبية، مجرد منزه عن هذه المجال والماديات، المجرد عن المجال والمظاهر والدال والمدلول فيه في هذا الوجود وهو الوجود الإلهي، والدال والمدلول فيه تعالى واحد. ما هو جلالة ومدلول، ما هو هناك اثنينية حتى يكون شيء دال والآخر مدلول، كما قال علي عليه السلام يا من دل على ذاته بذاته، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أو إلا الله، وقال أولم يكف بربك أنه على كل شيء قدير، على كل كثير من الآيات في مقام الذات الإلهية. بل ومنه يعني ومن أقسام الكلام ما ذا كلمة ماذا، بل فمنهما ومنهما ذا كلمات كما، ومنه ماذا كلمات ماذا إشارة، ماذا ما يكون ما يشار إليه وهو كلمات كما، ماذا كلمات كما، كلمة كما مخلفة تامة، يعني ومن الكلمات ما هي كلمات تامة، وهي ما هي الكلمات التامة؟ الموجودات التامة التي ليس لها حالة منتظرة، حالة منتظرة، الموجودات التامة التي نفس إمكانها ونفس سؤالها كان يكفي لجعلها بفيض إلهي ولا تحتاج إلى أن تخرج من القوة إلى الفعل كما هو شأن عالم الإنسان. إما قوة هيولانية إلى مرحلة الفعلية والصورة، أو قوة بمعنى الاستعداد لكون الشيء نقطة على قتل نقطة على كل عالم الكلمات التامة وهي العقول عالم كفى لإيجادها نفس إمكانها. واحد مثلا فليس لها عالم فضرة، يعني ليست كعالم الإمكان المادي الذي ينتظر أن ينتقل من قوة إلى فعلية ومن استعداد إلى فعلية كحالة منتظرة. ما هي الوجودات التي لها حالة استعداد وقابلية؟ يقول هنا ثلاث استعداد وقابلية، كل ما تستحقه أعطيت بالفعل. بس وهي الوجودات التامة التي ليس لها لتلك الوجودات التامة حالة منتظرة. مما هذه الوجودات التامة على قسمين، من العقول المفارقة، من العقول المفارقة عن المادة، يعني من العقول المفارقة الواقعة في السلسلة النزولية. كيف السلسلة النزولية؟ السلسلة النزولية تبدأ من مبدأ المبادئ ثم تكون في عالم العقول ثم من العقول إلى عالم المثال ثم إلى عالم المادة حتى في النزولية. السلسلة الصعودية من الهيولة حتى الحق على عكس السلسلة النزولية، بل السلسلة النزولية هذا قسم من الكلمات التامة، يعني من الوجودات المرتفعة. كلمات التامة يعني من الوجودات المرتفعة اتساعا حقانيا، بل والوجودات بعد عدنا بعدهم عدنا وجودات وكلمات تامة، والوجودات المستفية بذواتها، المستفية بذواتها يعني وجودها بنحو يكون تاما وتستفي بباطن ذاتها. باطن الذات هو المبدأ تعالى وهو علة الشيء، يعني استفت بعلتها وهو الحق، فما سألت من غيره شيئا. مثلنا كالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد وردت بعض الروايات بما مضمونها كنت نبيا وآدم بين التراب والماء، أنوار في العرش مفتقة. وكثير من هذه الروايات تمكننا من تفسيرها مع قصور عقولنا، أو ما تمكننا يجب علينا أن ندعها لأهلها. أرد التوجه بعض الكلمات قد يستغربها الإنسان، كيف وهو خلق من عبد الله رضوان الله تعالى عليه ومن آمنه وكان ابنا لفلان وكان طفلا وإلى ما ندري نحن، أهذا من شأن عالمه المادي وله شأن قبل هذه الشؤون؟ وكيف شأن الخلق والإيجاد؟ وما المراد من كونه نورا؟ وما المراد من كونه قبل هذه الحقائق؟ على كل إن تمكننا من الوصول إلى غور هذه المطالب فحبذا، وإلا فعلينا أن لا نتكلف ما لا نطيل، وأن لا نفسر بجهلنا ما لا نقدر على تفسيره. هذا أولى، يعني الاعتراف بالقصور عند بعض المعاني الدقيقة أولى من الدخول جهلا في تفسيرها. واضح العبارة؟ وقد نصنع لكم هذه الأمور في كثير من الموارد كفهاً وأصولاً وكثير من الموارد لجهلنا لا نتقبل لأنفسنا هذا الواقع فنتدخل في كل شيء الحمد لله. بل ومنه وباطن ذواتها باطن دواته، يعني استكفت، يعني استكفت بمبدئها وهو الله، استكفت بمبدئها وهو الله الرسول صلى الله عليه وآله، على نظر كثير من الحرفاء أنه استفى بالحق سبحانه وتعالى، وما كان جبريل إلا دونه في بيان الحقائق. إذا كيف ينزل عليه جبريل وكيف كذا، لسنا في صدد تفسير القرآن، لكن قالوا أنه في مرتبة يأتي إليه الوحي بواسطة جبريل، في مرتبة أخلاق كلمة المحمدية والنور التام للمحمدي، هو ليس بينه وبين الله حجاب أبدا، فأوحى إليه ما أوحى. والقرآن هم أكبر شاهد على ذلك، أنه في ليلة المعراج توقف جبريل عند مقامه المعلوم، وأخذ الرسول الأعظم في سيره المعنوي الكمالي. بل وباطن دواتها من العقول، يا عقول الكاملة الكاملة في قوس السعودي، في قوس السعودي، هذا القوس السعودي يبدأ من المادة والنفوس، يبدأ من المادة والنفوس، ويأخذ في صعوده إلى مرتبة لا يبقى بينه وبين ربه حجاب كالأنبياء. لكن مو كل نبي أرجو التوجه، حينما نقول كالأنبياء المراد الكلمات التامة النبوية، وإلا هناك أنبياء ما كانوا إلا على أنفسهم، هناك أنبياء وردت الروايات أن علماء أمتي أفضل من أنبياء من بعض أنبياء بني إسرائيل إلى آخر العبارة. بل فإذا هذه عقول، هذه في بدايتها نفوس، ثم تصبح عقولا أو تتحد مع العقول كما قالوا، أو تتجاوز العقول كالحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم، كما ورد في مأثورات أئمتنا عليهم السلام، نحن الكلمات التامة، يعني نحن الوجودات الكبيرة العظيمة التامة، وفي القرآن وكلمة منه اسمه المسيح إلى آخر الآية. وكجامع الكلم، من هو جامع الكلم؟ هي الحقيقة المحمدية. وكجامع الكلم، يعني وكجامع شتاتي عالم الإنسان، فكان قمة لواقع العقل والمثال والبرزخ والمادة، فجمع شتاتها بوجود واحد إمكاني وهي تلك الحقيقة المحمدية، فجامع الكلم. هذا التوجه. وليس المراد من جامعية الكلم للحقيقة المحمدية أنه جمع الكلمة في قمة البيان وعالم التشريع، بل جمع الكلام بوجوده الخارجي وبنفسه التشريع، فهو جامع الكلم تكوينا وتشريعا معا. وتجامع الكلم هذه الأمة، والمراد به بجامع الكلم هذه الأمة نبينا صلى الله عليه وآله القائل، هذه الكلمة من أين أتيت بها أنه جامع الكلم؟ قال استمدت بقوله صلى الله عليه وآله القائل أوتيت جوامع الكلم أي أوتيت جوامع الكلم، أي أوتيت الكلمات الجامعات، والكلمات الجامعات هي الوجودات الجامعة لكل مراتب التكوين والتشريع المجتمع، هذا الشتات كله في حقيقته المحمدية. بل ومنه أي ومن الكلام ما في صحف المنشرة أي متكثرة متعددة، ومنه ما في صحف المنشرة يعني ومن الكلام ما شأنه أن يتكثر وهو الكلام وهي الوجودات في عالم المادة، سماها صحف المنشرة لأن كل متأخر صحيفة للمتقدم ولوح للمتقدم، فعالم المادة هو صحيفة الصحائف، يعني هو الورقة التي تملأ عليها الأشياء ممن تملأ عليها من عالم الأعلى من العقول من إلى آخره. سماها منشرة لأن شأن المادة التكثر، فهي منشرة متكثرة، فعالم المادة وجودات وكلمات معربة عن ما في الضمير الإلهي، حاقية بمكتبة على قصور ذاتها ووجودها عالم الربوبي، لكن تحكيه بمكتبة على قدر وجودها. ومنهما في صفة منشرة أي متكثرة، وهي يعني وما كان في صحف المنشرة وجودات النفوس لأن النفوس الرتوجه وإن كانت ذاتا مجردة لكنها تفعل بواسطة المادة، فبلحاظ فعلها بواسطة المادة جعلها من عالم الصحف المنشر. وهي وجودات النفوس ووجودات عالمي التثنية، عالمي المثال أي البرزخ، وعالم الملك أي عالم الطبيعة فإذا هذا العالم الثالث قسمه إلى ثلاثة أقسام. بل كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يعني للوجودات الإنسانية للسيف الإلهي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. واقع العبارة أتتوجه إلى مسجد الجنة ولطيفة. يقول المصنف: نحن الآن تكلمنا عن مراتب ثلاثة في الكلمة، فقلنا المرتبة الأولى هي كلمة، هي الحق سبحانه وتعالى، هو الكلمة التامة التي أعرب عن كل الحقائق. ثم العقول في مرتبة النزول وهي الملائكة، ثم الكلمات التامة في فوق الصعود وهي الأنبياء والأصفياء وإلى موشلون. ثم جئنا إلى الصحف المنشرة وقسمناها ثلاثة أيضا: نفوس عالم المثال والمثل. مثلنا إذن من هو يتمكن أن يرى ويطالع هذه الكلمات وكلماتها؟ هكذا كلمات لكن مثل ما واحد إذا طالع في الكتاب فوجد بسم الله الرحمن الرحيم وجد قصة وجد مثالا يقرأه مولنا يقرأه لما عرف الكلمات اللفظية ومناسبة الكلمات مع المعاني، يصبح يقرأ تلك الكلمات فيفهم معاني. يقول لا يفهم ولا يتمكن من مشاهدة الكلمات بمراتبها الستة إلا من طهرت نفسه، لا يمسه إلا المطهر، فلا يتمكن من مس معاني لا المس الخارجي لا المس باليد الحاسة، لا المس بالعقل والبصيرة، أي درك الحقائق بروح التقوى والإيمان. لا يتمكن كل أحد من نيل هذه المرتبة إلا إذا كان طاهرا. وعبارة فإذا أرجو المتوجه كما قالوا ها هنا: من جهة لا يمسه إلا المطهرون، ومن جهة ورد في الآيات والأدلة أن أهل البيت والرسول الأعظم هم المطهرون، فلا يمس واقع حقيقة الوجود بمراتبه التكوينية والتشريعية إلا أهل البيت، ومن أراد أن يمسه من غير طريقهم عاش الظلمة والحسرة يوم القيامة. أقرب ما مس ذا أي ما نال ما ذكرنا، ذا إشارة مجددا، أي ما نال ما ذكرنا من أن الوجود بشراسره يعني بكله وتمامه، ما تمكن أن ينال هذا بشراسر مراتب الكلام، لأن قلنا كل شيء كلام صار مجددا، كل شيء صار معرف وحاكي، إلا النفوس الطاهرة. فالنفوس الطاهرة تنال الكلماء بكلها، وكل واحد منا بقدر طهره وعظم نفسه ينال من هذه الأمور بقدر. الطاهرة عن عدائق عالم الطبيعة إنعاد على أفعال الطبيعة ظلمة غسر حجوب عالم الطبيعة، جزء كل جزء منه محجوب عن الجزء الثاني لا يعلمه ولا يعرفه. عن علائق عالم الطبيعة وعن الجهلين البسيط والمركب، والعياذ بالله جهل بسيط، إنسان لا يعلم، لكن لأنه يعلم أنه لا يعلم قد يسير لطلب العلم. لكن الطامة الكبرى المبتلى بها أغلب الناس ما هي؟ ولعلنا منهم ومن أعلاهم، هي الجهل المركب، لا يعلم وهو في كل فن خبير. وعن الجهلين البسيطي والمركبي، أو فإذا ما مس إلا بهذا المعنى، أو ما مس بأي معنى، أو ما مس العقول ونحوها، يعني من المبادئ العالية، إلا النفوس الطاهرة، أو لعلها، أو نفسر العبارة بهذا التفسير، ما تمكن أن يعرج من عالم الطبيعة لينال ما هو في المبادئ العالية إلا بطهارة نفسه، إلا بطهارة نفسه. فمن طهر نفسه ورفع الحجوب والظلمات عن نفسه تمكن أن يمس العقول، أي أن تفاض عليه الحقائق من مبادئ العالية. بل إلا النفوس الطاهرة عن هذه الألواث، يا ألواث، عن ألواث وقدورة عالم الطبيعة. والمراد من الألواث المعنوية. بلي جاء الآن ليتكلم ويستشهد بكلمات علي عليه السلام سيد الكائنات بعد رسول الأعظم. لذلك نهج البلاغة أرتجفنا تشبيه إهامي. نهج البلاغة هي كتاب علي عليه السلام، هو ما أراد الكتاب، أراد من نهج نهج الكمال والعروج نحو القمم العالية وهو علي عليه السلام. فتعبر عنه أنه ناهج نهج الكمال، وفيه إهام إلى كتابه أيضا. لنهج البلاغة، لأن نهج البلاغة مطلوب به بكلمة النهج المتأثرة، نهج البلاغة أي طريق البلوغ والوصول إلى الغاية المطلوبة. ما هي الغاية المطلوبة وما هو المقام المحمود؟ الوصول الحقيقة الإنسانية إلى قمة الكمال المراد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فإن البلاغة كأنك تشكل علي، يا بلغت البلاغة كتاب لعلي، فلي أنا لا أنسى هذا ولا أغفل عن هذا، لكن ما قصدت هذا، أردت من البلاغة بلوغ الحقيقة. فإن البلاغة والبليغة، من بلغ في المعنى إلى قيمه، لا في الألفاظ والبلاغة ومعاني البيان وما فاتلها اللفظية. فإن البلاغة والبليغة أيضا من يعني كما يكون بحسب الاصطلاح اللفظي، أيضا يعني كما يكون بحسب الاصطلاح بلاغة، شنو معناها عند الأدب؟ معاني بيان، ما معناها عند الأدبيات؟ يقول كما يكون كذلك، قد يراد من البلاغة أيضا من البلوغ، من بلوغ قمة الأمور المعنوية، كما يستفاد من القاموس أن البلاغة ليست فقط بالمعاني اللفظية. انتهج كلامه سبحانه، بل انتهج، ماذا قال من سار هذا السير الكمالي؟ كلامه سبحانه فعله. ماذا قال؟ قال علي عليه السلام كلام الله فعله، يعني أن الوجودات الإنسانية هي كلمات الله الناطقة الدالة عليه سبحانه وتعالى عليما دالا لمن كان بصيرا، اما الاعمى فلا يرى. اي هذا الكلام خرج انتهج كلامه سبحانه وتعالى، يعني خرج هذا الكلام عن علي وفيه تلميح الى قوله عليه السلام، وفي هذا الشعر تلميح للتلميح، لان ظاهرنا في البلاغه او الكتاب، لكن في الواقع ما اردنا كتابه، اردنا بلاغه الكمال، بلوغ الكمال، الى قوله في نسج البلاغه انما يقول لما اراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وانما كلمه علي عليه السلام، وانما كلامه سبحانه فعله. واقع العباره، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.